أخذ العلماء من هذا أصلاً، وهو أنه إذا كان يترتب على تغيير شيء فيه مفسدة، مفسدة أعظم، فإنه لا يغير. وعملوا بهذا في مسألة القبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات، مات في بيته، فقبر حيث مات. والعلماء يقولون قبور الأنبياء توقيفية، لأن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، فدفن النبي صلى الله عليه وسلم حيث مات في داخل بيته. وفي هذا حكمة عظيمة، لأنه جعل في داخل بيته فلم يجعل عيدا، لأنه لا يستطيع أحد أن يدخل إليه. ثم قام الصحابة رضوان الله عليهم فسدوا الباب الذي يفضي إلى القبور، وعائشة رضي الله عنها حية. ثم بعد ذلك في زمن عمر بن عبد العزيز، لما أخطأ الوليد فأدخل القبر في المسجد، ماذا فعل عمر بن عبد العزيز ليخفف هذا؟ وضع جداراً خماسياً من جهة الجنوب، وجعل رأسه مثلثاً من جهة الشمال. قال العلماء جعله خماسياً من جهة الجنوب حتى لا يشبه الكعبة، فلم يجعله مربعاً، وجعله من جهة الشمال مثلثاً حتى لا يستقبل أحد القبر مباشرة. ثم في عهد العثمانيين وضعوا هذا الحائط الذي نراه من حديد، وهو لا زال موجوداً. فالوليد أخطأ وأدخل الحجرات في المسجد. أجمع أهل العلم إجماعاً عملياً على إبقاء قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه. ومن حكم ذلك أن في إخراجه فتنة للناس أعظم من مفسدة بقائه، لأن الناس قد يفتنون في دينهم بسبب هذا، ولأنه لو أخرج لأبرز للناس. فتتابع علماء التوحيد والسنة من ذاك الزمان إلى يومنا هذا على إبقاء القبر في مكانه، درءاً للفتنة عن الناس. وهذا أصل عظيم أخذوه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ما يتعلق بالكعبة.